كل سنة وكل مستمعينا بألف خير. اللقاء التالي مع سيرة الغناء العربي في هذه الليلة مع قصيدة ولد الهدى. الوصلة نستمع إليها من تسجيل يرجع تاريخه إلى اليوم الخامس من شهر مايو عام 1955، والمكان مسرح حديقة الأزبكية. مسرح حديقة الأزبكية، تركناكم أيها السادة وأم كلثوم قد انتهت من أغنيتها التي افتتحت بها سهرة الإذاعة المصرية. وحين أزدل الستار في مسرح حديقة الأزبكية تردد سؤال يدور في ذهن كل مستمع في هذه القاعة: ترى ماذا ستغني أم كلثوم بعد ذلك؟ إن أم كلثوم لم تكن تدري حتى هذه اللحظة أي لحن جميل سينساب من بين شفتيها. إن أم كلثوم تترك اختيار اللحن للظروف وللمناسبات، والليلة هي الليلة 12 من شهر رمضان، وأم كلثوم تختار لكم في هذه الليلة قصيدة ولد الهدى، قصيدة شوقي، والتي وضع ألحانها رياض السنباطي. تصاحب أم كلثوم فرقتها الموسيقية المكونة من الأساتذة: محمد الأصبي على العود، محمد عبد الصالح أنون، أحمد الحفناوي كمان، نجيب رزق الله، وعبد المنعم الحريري، ومحمود الأصبي، وصلاح عبد القادر، وكريم حلمي كمان، محمود الحفناوي فيولونسيل، وحسان كمال فيولونسيل، سيد سالم على الناي، وإبراهيم عفيفي ضابط الإيقاع. Thank you. والحظيرة تتزايد والمنتهى. Thank you. من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الخبراء Thank you. أنعمت فأنت أم أو أب وإذا رحمت فأنت أم أو أب وإذا رحمت فأنت أم أو أب ذلك في الدنيا هما الرحماء.

تكرما أن الحساب فإن قبلت تكرما أن الحساب فإن قبلت تكرما هن الحساب فإن قبلت تكرما هن الحساب فإن قبلت تكرما فمهورهن شفاعة حسنى في مثلها يوم بعد فقد تجلت أيها السادة عبقرية شوقي في هذه الأبيات المنظومة في رصانة وفي قوة، الموضوعة في جزل وفي إحكام. أما الممدوح فهو الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلم، ذو الفضل والبر والسخاء والرحمة، حامي حمى الأخلاق وناصر الفقراء والضعفاء. وأحسب أيها السادة أن شوقي لم يكن يقدر أن قصيدته هذه ستسري مصر النور يوما وتنتشر في بقاعنا انتشار الهواء، ترددها جوانب الشرق العربي، حتى أولئك الذين لم يمنحوا حظا من ثقافة أو علم تجري معاني القصيدة وتجري كلماتها على ألسنتهم، فيسبقون بها أم كلثوم وهي تقف أمامهم تعطي للقصيدة من روحها ما يزيدها جلالا، وتمنحها من نفسها ما يكسبها حيوية فوق حيويتها. وهكذا أيها السادة دأب الفنان المخلص لفنه، يهبه الجسم ويهبه العقل ويهبه الروح. أيها السادة، مع أم كلثوم نمضي في سهرتنا هذه، ومن أجل غنائها وألحانها وشدوها سنعود بكم مرة ثالثة إلى مسرح حديقة الأزبكية بعد قليل. التسجيل الذي استمعنا إليه الليلة لهذه الرائعة تاريخه اليوم الخامس من شهر مايو عام 1955، والمكان مسرح حديقة الأزبكية. كانت هذه القصيدة هي الوصلة الثانية وقدمها الأستاذ صلاح زكي. في الغد إن شاء الله موعد آخر يتجدد مع أم كلثوم وأغنية القلب يعشق كل جميل.